التوافرك المطلعون على سيرته صلى الله عليه وسلم، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته. فبهذا يصلح ان يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمه، ويعلمهم الكتاب والحكمه. كما قلنا من قبل، اي موضع في القران الكريم ياتي فيه ذكر الكتاب مقرونا بالحكمه في سياق الامتنان على هذه الامه، فان الحكمه هي السنه بلا خلاف بين السلف. اي موضع في القران يذكر فيه الكتاب والحكمه في سياق الامتنان على أمة محمد عليه السلام، فالحكمة يراد بها السنة. والمواضع طبعا كثيرة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كنا ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي هذه الحالة يصلح يعني أن يقرن أهل البيت بهذا المعنى الذي ذكرناه، الذين هم العلماء الصالحون منهم المطلعون على أحواله والواقفون على سنته والمتبعين لطريقته، أن يكونوا في مقابلة إيه؟ كتاب الله، كتاب الله وعترته، عترته المتمسكين بسنته، فيقترنان كما اقترن في قوله تعالى الكتاب والحكمة. فتبين أن المراد لأهل البيت المتمسكين، أن المراد لأهل البيت المتمسكون منهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المقصودة بالذات في الحديث. المقصود من الحديث أساسا أن يفسر تركت فيكم كتاب الله وعترتي، فتفسر كلمة عترتي بإيه؟ بسنتي، بسنتي، واضح؟ لكن كيف نستقي سنتها؟ نستقيها من آل بيته الذين عاشوا معه، من ومنهم أزواجه عليه السلام وعليه بن أبي طالب، وسائر أهل بيته الذين هم أعرف بخطائفه وأحواله من غيرهم. هذا وجه حقيقتهم بهذه الفضيلة، فتكون عسرتي مقابلة أو مساوية لإيه؟ لسنتي التي هم أعرف الناس بها، فلهذا جاءت مقابلة مقرونة إيه؟ بالكتاب الكريم. ولذلك جعلها أحد الثقلين، تركت فيكم الثقلين في حديث زيد بن أرقم. فالثقل الأول هو القرآن، والثقل الثاني هو السنة. ولذلك قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث، قال: سماهما ثقلين، سمى القرآن والسنة ثقلين، لأن الأخذ بهما يعني الكتاب والسنة، والعمل لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس ثقل، يسمى ثقلا. فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لسألهما. خلاصة الكلام في هذا الحديث أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث هو تماما كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. قال البخاري: فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل معنى ذلك أن الخلفاء الراشدين لهم سنة مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل المقصود عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين لم يعملوا إلا بسنتي. فالإضافة إليهم سنة الخلفاء إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. فهذا على هذا الوجه يكون هذا الحديث شاهدا قويا لحديث الموطأ بلفظ: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفهم هذا هنا نص على السنة، وفي الحديث الذي يعني شرحناه نص على العترة، أهل البيت بتبرهم أنهم الذين يصدقون السنة، وهم أولى الناس بمعرفتها من المداخلة والخصائص التي امتازوا بها عن غيرهم. فهذا ما تيسر من فوائد هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح الأرزاق وخزائن الملك والملكوت. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه ويقدر على آخرين، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى آخر الآية. اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هذا في صدر السورة، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فصل هنا هذا الإيحاء، وهو ما فبين ما شرعه له ولهم من الاتفاق على عبادته وحده لا شريك له، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وقال هنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هي الوصية الواحدة التي اجتمع عليها الأنبياء؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني بذلك التوحيد، لا إله إلا الله. كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا كفتان، ديننا واحد. أولاد علات، العلات هم يعني الضرائر، يعني أولاد علات يعني أبوهم واحد والأمهات كفتان، فيكونون إخوة يعني إيه من الأبي، إخوة من الصن. فكذلك هذا مثل بين به النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرائع والرسالات السماوية كلها متفقة على أصل التوحيد، واضح؟ كما يستمعون على الأب الواحد. الذي اختلف هو الشرائع، الأمور العملية، الأحكام، تفاصيل الزواج، أحكام الطلاق، الزواج، تفاصيل العبادات تختلف من أمة إلى أمة، أما العقيدة فهي واحدة. فهذا هو المقصود بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى ولو اختلفت الشرائع والمناهج، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أحكام الحلال والحرام، العبادات، المعاملات وذلك، هذه تتفاوت من رسالة إلى أخرى، لكن الدين واحد. أقيموا الدين، دين واحد، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فكررنا من قبل مرارا إنه لا يصح أن يستعمل لفظ الأديان السماوية، هذا ما يقوله إلا جاهل في أساسيات الإسلام والتوحيد. لا يوجد شيء اسمه الأديان السماوية، ما فيش أديان سماوية، في دين سماوي واحد فقط، هو دين واحد من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إلا الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتعدد هو الرسالات السماوية، يمكن نقول الرسالات السماوية، لكن الأديان السماوية بمعنى يعني لو كانت هذه الكلمة صادقة والوضع على ما هو عليه الآن، اليهود في طريق والنصارى في طريق والمسلمون في طريق، وهي طرق غير متفقة أو متناقضة في أصول الدين كما هو معروف من انحراف اليهود والنصارى. فهل يتخيل أن يكون مصدر هذه الأديان واحد هو السماء، يعني الوحد؟ إذا لما تعارضت ولما تناقضت، فلما حصل بين هذا التعارض لابد أن يكون الحق منها واحد فقط، وبلا شك هو دين الإسلام. أما يعني أن يقال الأديان السماوية فهذا من الجهل الذي يشيع في هذا الزمان، وبالتالي يضفي يعني نوع من المشروعية والمصداقية والأحقية على هذه الأديان الباطلة المنفوكة، واضح؟ فبلا شك أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كل ما قبلها من الشرع، هي لم تنسخ يعني بالتوحيد، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد، وكلمة النجاة منذ أن أرسل الله الرسل تتكون من دائما من شقين، لا إله إلا الله، فلان رسول الله، هذه كلمة النجاة في كل أمة بعث فيها نبي. لأن الناس إذا أجابوا هذا النبي وقال له نعم فهمنا أن لا إله إلا الله ونحن نريد أن نعبد الله بأن نفعل ما يرضيه ونتجنب ما يرضيه. وعقولنا قاصرة عن أن تدلنا على كيفية إرضاء الله وكيفية عبادة الله وما الذي يرضي الله وما الذي يكتبه. فكيف نعبدك؟ آمنا أنه لا إله إلا أنت. فتأتي الكلمة الأخرى مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام ولقوم نوح، يعني كأن الله يقول لهم اشهدوا أيضا لنبي نوح بالرسالة فإنه سوف يعلمكم عن طريق الوحي كيف تتقربون إليه وما الذي أبغضه وما الحلال وما الحرام وما أحكام الشريعة وغير ذلك. فإذا كل نبي يأتي يعني كلمة نجاة مكونة من شقين، شق ثالث وهو قاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية لا إله إلا الله. فكانت هي دعوة آدم ونوح وإبليس ويوسف وموسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وهود وشعيب وجميع الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى عليهم جميعا وعلى النبيين الصلاة والسلام، جميعهم اشتركوا في لا إله إلا الله، لكن اشتركوا في مثلا محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله على التفصيل يعني المعروف لكم أجمعين. فإذا هذا معنى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، استنوا على التوحيد. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وهو التوحيد وأمهاتنا شتى وهي الشرائع والمناهج. تخصيص هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام والذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. واضح؟ تكلمنا الأسبوع الماضي في بعض الأمور المتعلقة من هذا المعنى. فعملية يعني عملية كما قلنا من قبل إن ربها تعالى كما بين في القرآن الكريم ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم وروحا وآل إبراهيم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يخلق خلقه ثم يفضل من يشاء على من يشاء. من هذا فإذا هذا التفضيل ومعرفة مراتب هؤلاء الخلق خاصة بين الرسل عليهم السلام ليس أمرا اختياريا ولا مطلقا للاجتهاد البشري، إنما طبقات الأنبياء أمر محسوب وواضح. فنحن نعلم أن يعني أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلين أولي العزم من الرسل وهم الخمسة المذكورون هنا وفي سورة الأحزاب. وأفضل أولي العزم من الرسل هو سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التسميد يعني الصحيح، ولا يمكن أن يترك الاختيار الناس حتى يأتي الندى ومايكل هارت ويعمل لنا قائمة العظماء ويضع في أولهم محمد عليه السلام باعتباره عبقري وزعيم سياسي ومؤسس دين الإسلام كما زعم. واضح؟ ويضع المسيح في المرتبة الثالثة ويضع موسى في المرتبة 41 ومنهم بقى بتوع الموسيقى والأدب وهذا الكلام كله. واضح هذا من ضلالته وهذا زيادة منه في الكفر، وناقشنا هذا الأسبوع الماضي. كذلك أيضا حتى فيما بين الأولياء مراتب الأولياء أيضا ليست متروكة للاجتهاد والذوق كما نتسامح كثيرا حين نقرأ مثلا واحد مثل العطار لما يرصد الصحابة فيبدي إعجابه بعمر رضي الله عنه ويقول إن عمر يعني الشخصية الثانية في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يمكن قبوله أبدا ولا عمر يقبله رضي الله عنه. فعملية تفضيل الصحابة أيضا ليست متروكة للأهواء وإنما هي أيضا هناك قواعد تحكمها عند أهل السنة. فأفضل المسلمين على الإطلاق هم الصحابة، وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني بالتفصيل معروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على أن البعض يخالف في الترتيب بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم العشرة المبشرون وهكذا. فحتى المفضلة ليست مطلوبة لاجتهادنا. فهنا يعني هذه إشارة عابرة فيما يتعلق بموضوع اجتهاد بعض الناس في الاختيار بأذواقهم والمفضلة بين الأنبياء أو بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا تخصيص هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم عليهم السلام بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة، ولاستمالة قلوب الكفرة باتفاق الكل على نبوة بعضهم. وابتدأ بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل، والمعنى شرع لكم من الدين ما وصى به جميع الأنبياء من عهد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتعبير في التوصية فيهم والوحي له. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وقال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما في النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك هي إشارة إلى أن شريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الكاملة، ولذا عبر فيه بالنبي والذي أوحينا إليك التي هي أصل الموصولات، وأضافه إليه بضمير العظمة. شرع لك من الدين ما وصى، الفعل الضمير هو يعود لرب الجلال سبحانه وتعالى، ما وصى به نوحا، لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام والذي أوحينا إليه تخصيصا له ولشريعته بالتشريف وعظم الشأن وكمال الاعتناء. وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي للإخلاص العبادة لله وإفراده بالألوهية والبراءة مما سواه من الأوثان. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، بين جل وعلا أنه كبر على المشركين يعني تبقى عليهم وعظم ما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تعالى وحده وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له، بل يكادون يقتشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. وضح ذلك قوله تبارك وتعالى في شأن نوح عليه السلام واتلو عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح عليه السلام. إذا كبر عليهم ما يدعوهم إليه من التوحيد والإيمان. كذلك أيضا قال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فقوله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يدل أيضا على شدة بغضهم لسماع آيات الله عز وجل. وقال تعالى فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني إذا تلا القرآن فويشوا عليه يعني البوضاء حتى لا ينتبه إليه أحد وحتى لا تسمعوا آياته. وقال تعالى في الزخرف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال في المؤمنون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال في سورة القتال ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال أيضا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ما هي العاقلة؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر كل الحذر من أن يقول الذين كفروا الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة ويكفيه زجرا وردعا عن ذلك قول ربه تبارك وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم قال تبارك وتعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء وهو من صرف اختياره إلى ما دعي إليه. ويهدي إليه من ينيب أي يوفق للعمل بطاعته واتباع رسله من يقبل إلى طاعته ويتوب عن من معصيه. وبين الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا معنى الاجتباء في قوله الله يجتبي إليه من يشاء. الاجتباء في اللغة معناه الاختيار والاصطفاء. فدلت الآية على أن الله يجتبي من خلقه من يشاء اجتباءه. بين أن من المصطفين والمجتبين المؤمنون من هذه الأمة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى قوله هو اجتباكم. هو اجتباكم يعني إذا هذا شرح للبيان لأنواع من خلق الله اجتباهم الله واصطفاهم واختارهم. من المجتبين والمختارين والمختارين المؤمنون من هذه الأمة المحمدية. قال هو اجتباكم فما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي في هذا القرآن. وقال تعالى أيضا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ممن اجتباهم الله آدم فقد قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومنهم إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة إلى قوله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويهدي إليه من ينيب يعني من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله أي يرجع إلى ما يرضي من الإيمان والطاعة. وهذه الآية في قوله تعالى في سورة الرعد قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بعدما بين حال المشركين في الآيات السابقة أشار إلى حال أهل الكتاب فقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا أي ما صاروا في دينهم وصاروا شيعا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الدلائل الصحيحة والبراهين اليقينية على حقية ما لديهم بغيا بينهم أي ظلما وتعديا وطالبا للرئاسة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وهو تأخير العذاب إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي باستئصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك. لكن هناك أجل مسمى قدره الله لابد أن يمهل إلى أن يبلغ هذا الأجل. فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم أهل مكة الذين من الله عز وجل عليهم بالكتاب العزيز. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم الكلام هنا على إيه؟ على أهل الكتاب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم أهل مكة من الله عليهم بإنزال القرآن العزيز. وفي شك منه مريد أي موكى لأتباعهم في الشك لكثرة ما يبثونه من الوساوس الصادة عن سبيل الله. قال تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمر. فلذلك فدع أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريد فدع الناس كافة إلى إقامة الدين لمقاومة الباطل ودحره وهفه وساوسه. فلذلك فدع واستقم أي على الدعوة إليه والصدع له كما أمر كما أوحي إليك ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب كان. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي أؤمن بأي كتاب أنزله الله تعالى لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفيه ما من حين أنزل الله لي كتاب أي كتاب كان لك الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ففيه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم. وأمرت لأعدل بينكم لأعدل هنا الأظهر اللي معناها أعدل يعني أسوي بينكم في دعوة واحدة أعمكم جميعا بدعوتي سواء ولا أميز بعض دون بعض. واضح؟ وأمرت لأعدل بينكم يعني لأسوي بينكم في دعوة واحدة كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم أشار إلى أن ما وراء الأمر المذكور والتبليغ به من الحساب فهو إليه تعالى، فقال الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة معناها لا خصومة ولا محاجة بعد هذا، لأن الحق قد ظهر قد تبين الرجل من الغيب، ولم يبقى للمحاجة حاجة ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. والحجة في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب، وتكون بمعنى الدليل، فالمراد هو الأول دون الثاني. يعني الحجة هنا مقصود بها الايه؟ المعنى الأول هو الاحتجاج، أما المعنى الثاني فمقصود بمعنى الدليل. فالحجة هنا يراد بها الاحتجاج، فمعنى لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة ولا محاجة بيننا وبينكم لأن الحق قد ظهر. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة فيقضي بالحق فيما اختلفنا فيه وإليه المصير أي المعاد والمرجع للجزاء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى تفسير العدل بما ذكرناه لأنه الذي يقتضي سياق الكلام وأمرت لأعدل بينكم، يقول هذا هو الذي يقتضي سياق الكلام، ليس العدل في الخصومات والحقوق والحكم بينهم، وإنما العدل إيه بمعنى لأسوي بينكم في الدعوة في دعوة واحدة كلمة سواء بيننا وبينكم. لا سيما والسورة مكية ولم يكن مظهره صلوات الله عليه بها فضل الخصومات والقضاء في الحكومات. كان يقول هذا في حالة الزمن المكي، نعم من ذهب إلى ذلك فإنما وقف مع عمومها، أخذ بعموم قوله إيه وأملت لأعدل بينكم، العدل في كل شيء. لكن الأقرب والله تعالى يعني تفسير العدل لأعدل بينكم لأسوي بينكم في دعوة واحدة. وممن قال بالعموم في الآية قتادة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل حتى مات، والعدل ميزان الله في الأرض به يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من السبيل، وبالعدل يصدق الله الصادق ويكذب الكاذب، وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه. قال ابن كثير رحمه الله اكتملت هذه الآية الكريمة على عصر كلمات المستقلات، فلذلك فتح واستقل كما أمر ولا تتبع أهواءهم، فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. كل جملة مستقلة بذاتها، وهذا ليس له نظير إلا في آية الكرسي، فإنها أيضا عشرة فصول في هذه الآيات الكريمة. ثم قال تبارك وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي الذين يخاصمون في دينه الذي ابتعث به خاتم أنبيائه وهم الذين أورثوا الكتاب المذكورون قبل، ليصدوا عن الهدى طمعا في عود الجاهلية. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد أن استجاب له الناس بالإسلام والانقياد لدينه حسب ما قادهم إليه العقل السليم والنظر الصحيح وسيرة الداعي وهديه وحسن دعوته صلى الله عليه وسلم وتصديق الكتب المنزلة له وسلامة الفطرة. حجتهم داحرة أي زائلة، لأن هذه باطل والباطل لا بقاء له مع قوة الحق. حجتهم داحرة عند ربهم أي في حكمه وقضائه وتقديره. قال أبو السعود وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة معهم على زعمه بالباطل وإن كانت لا تستحق أن يطلق عليها حجة. وعليهم غضب أي غضب عظيم مكره لتعظيمه، وعليهم غضب أي عظيم لمكابرتهم الحق بعد ظهوره، ولهم عذاب شديد وهو عذاب النار. ثم قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق أي متلبسا به في أحكامه وأحذاره، متلبسا به هذا في التلبس. والميزان أي وأنزل الميزان وهو العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوى به الخلاف. وما يدريك لعل الساعة قريب، قال أبو السعود أي لعل الساعة شيء قريب، لعل الساعة قريب. طبعا الساعة مؤنث وقريب منكر، فلذلك في التفسير نقول لعل الساعة شيء قريب، أو لعل الساعة قريب مجيئها، قريب مجيئها، أو الساعة بمعنى البعث، لعل الساعة أي البعث قريب، والمعنى أنها على جناح الإتيان، على وشك أن تأتي. فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، بين جل وعلا في الآية الكريمة أنه الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبسا بالحق الذي هو ضد الباطل. وقوله الكتاب اسم جلد مراد به جميع الكتب السماوية. ومن المعلوم أن المفرد الذي هو اسم جلد يطلق مرادا به الجمع، يطلق مرادا به الجمع، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم. والميزان، وانتبهوا لمعنى الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني أن الله جل وعلا هو الذي أنزل الميزان والمراد به العدل والإنصاف. وقال بعض أهل العلم الميزان في الآية هو آلة الوزن المعروفة، الميزان الذي يوزن به. ومما يؤيد ذلك يعني مما يؤيد قول هؤلاء الذين قالوا إنه الآلة أن الميزان مفعال، مفعال اسم آلة، والمفعال قياسي في اسم الآلة، مفعال مفعال مفعالة فعالة. وعلى التفسير الأولي وهو أن الميزان العدل والإنصاف، فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه. يعني لو قلنا أن الميزان من وراء هذا التفسير الظاهر أو الأقوى الميزان هو العدل والإنصاف، في هذه الحالة يدخل فيه آلة الوزن، لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا موضع، كقوله في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال هنا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. واضح جدا أن السياق بالذات في سورة الرحمن إلا بيقصد به الميزان الذي هو الآلة، واضح السياق هنا واضح أنه يعني الأظهر فيه أنه هو الآلة. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الميزان في سورة سورة وسورة الحديد هو العدل والإنصاف كما قاله أي واحد من المفسرين، وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف، أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. ومما يدل على ذلك أنه في سورة شورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه، فقال في سورة شورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال في سورة الحديد: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأما في سورة الرحمن فقد قال تبارك فقد عبر بالوضع لا بالإنزال، فقال سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان. ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة، وذلك في قوله وأحيد الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، لأن الميزان الذي نهى عن إخساره هو أخو المكيال، أخو المكيال كما قال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى ويل للمقسطين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى عن نبيه صعيد ولا تنقصوا المكيال والميزان، وقال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. وقال في الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال في سورة بني إسرائيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب على هذا الأساس يعني يسكن، لا يزال هناك إسكان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب والميزان، حتى لو قلنا إن معنى الميزان هو العد والإنصاف لكن يبقى إسكان، فهو التفرقة بين الكتاب والميزان، لأن الكتاب كتب السماوية كلها عدل وكلها إنصاف، فلماذا غاير بين الكتاب وبين الميزان؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتب كلها منزلة بالعدل والإنصاف. فالجواب من وجهين، الأول منهما هو ما قدمنا مرارا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا من يكمل تنزيلا للتغاير في الصفات، منزلة التغاير في الذوات. ودائما بجد الشعر مشهور بين الصبر إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحة، هل دي أشخاص عدة أم صفات عدة لشخص واحد؟ هي صفات عدة، لكن العطف هنا يعني نزل منزلة التغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات، فعطف بعضها على بعض، وإنما وإن كانت كلها تصف إيه شيء واحد. هذا هو الجواب الأول، أن الذي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لأن الكتب هي كلها ميزان يعني عدل وإنصاف، هذا من تعدد صفات الإيه الكتاب. أعيد العبارة، الجواب الوجهين الأول منهما هو ما قدمنا مرارا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيل بالتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الزوايا. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى ثبت اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخره. فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك في كلام العرب قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمامي وليس الكثيفة في الملتحم. أما الوجه الثاني فهو لا يقول بنفس الكلام أن هي ذات واحدة لكن صفات متعددة، الكتاب هو الميزان، لكن هذا نزل منزلة التغير الصفات منزلة تغير الذوات. لا، الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموخرين يغير في الجملة بين الكتاب والميزان، يقول الكتاب شيء والميزان شيء آخر. كيف؟ يقول إن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية، المصرح به، انتبهوا لكلمة المصرح به. وأما الميزان فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية لكنه معلوم مما صرح به فيها. أعيد القاعدة وانتبهوا، طبعا كل خلونا علمنا ابن كثير رحمه الله تعالى في فهمه للقرآن الكريم وفي تفسيره يعني أحيانا يعني يستخرج لنا كنوزا ولآلئ وزواهر لا نجدها في تفسير آخر من استشفاته الجليلة. فانتبهوا لهذا، يقول الوجه الثاني أن المراد بالكتاب العدل والإنصاف، والمراد بالميزان العدل والإنصاف، لكن الكتاب مقصود به العدل والإنصاف الذي صرح به في الكتب السماوية، وأما الميزان فهو العدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية ولكنه معلوم مما صرح به فيها. فمثلا التأثير في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا من الكتاب أم من الميزان؟ هذا من الإيه؟ من الكتاب، لأنه صرح به فيه. عدل وإنصاف صرح به في القرآن في الكتاب. طيب منع ضرب الوالدين من الكتاب أم من الميزان؟ من الميزان، من الميزان. فيكون التأثير في قوله تعالى فلا تقل لهما أف من الكتاب، لأنه مصرح به في الكتاب. ومنع ضرب الوالدين مثلا المدلول عليه بالنهي عن التأثير من الميزان، أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله. طبعا يفهم بالفريق الأولى، إذا كان حرم التأثير فأولى أن يحرم الضرب. وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا من الكتاب أم من الميزان؟ من الكتاب الذي أنزله الله. لماذا؟ لأنه مصرح به فيه. وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا إيه؟ من الكتاب. لكن تحريم إغراق مال اليتيم أو إحراقه، هذا من إيه؟ من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. جلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثى 80 جلدة ورد شهادته، والحكم بفسقه المنصوص عليه في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجزوهم 80 جلدة إلى قوله إلا الذين تابوا، هذا من الكتاب الذي أنزله الله. وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله، والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بالنسبة لتلك العقوبة المنصوصة في القرآن، من الميزان أم من الكتاب؟ من الميزان. وحلية المرأة التي كانت مكتوبة بسبب نكاح زوج ثاني وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهن أن يتراجعا، أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول ولوح العتيلة فلا جناح عليهما، أي لا جناح على المرأة التي كانت مكتوبة والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجع بعد نكاح الثاني وطلاقه لها، هذا إيه؟ من الكتاب الذي أنزله الله. أما يعني الآية اللي في الكتاب إيه؟ فإن طلقها، يعني زوجها الثاني هذا، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، ترجع للزوج الأول طلقها ثلاث مرات. طيب ليه طلقها بقى؟ إن مات الزوج الثاني، يعني طلقها ثلاثا وصارت مكتوبة ثم تزوجت رجلا ثانيا، هذا الرجل مش طلقها، فارقها ليه؟ بالموت، مات الزوج الثاني بعد ان دخل بها وكان موته قبل ان يطلقها، فحليتها للاول الذي كانت حراما عليه من الكتاب من الميزان؟ من الميزان الذي انزله الله مع رسله. ايضا هذه اشاره يعني الوجه الثاني من الباب هو التفريق بين الكتاب والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون منها. قال ابن جرير لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها ويعلمون أنها الحق، أي المتحقق وجوده لا محالة. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد لإنكارهم عدل الله وحكمته. ثم قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، أي يلطف بهم في تدبير إيصال ما يفتقرون من خير الدين والدنيا. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال الزمخشري ثم ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والذكاء حرثا على المثال، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومقصود به العمل، العمل الذي يرجى منه يعني الفائدة والنمو. فشبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة، لأن أنت تزرع في الدنيا وتحرث ثمرة الأعمال في الآخرة. ولذلك قيل الدنيا مزرعة الآخرة. وفرق بين عملي العاملين، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فرق بين عملي العاملين بأن من عامل أو العاملين بأن من عامل الآخرة وفق في عمله وضعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويستغيث، وهو رزقه الذي كتب له وفرغ منه، وما له نصيب قط في الآخرة. وهذا حال الشافعي، يأتي الآخرة وقد خرر دينه فلا يجد حكمة واحدة يكافئ بها في الآخرة، وما له في الآخرة من نصيب. يريد الدنيا فيعطيه الله الدنيا ما يشاء، كل من يرد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقدورا. ولم يذكر هو بقي بقي قسم ثالث. ما هو القسم الثالث الباقي؟ يعني الآية بتتكلم عن قسمين، من كان يريد حرث الآخرة لازم له في حرث، القسم الثاني، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. طيب باقي قسم ثالث ما هو؟ لا صحيح بس في تعبير أو رحنا أين نعم الإجابات متقاربة. يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى: ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب. شخص يعمل الآخرة ومش فقط بيجد نصيبه في الآخرة لكن أيضا يكون له في الدنيا نصيب، على أن رزقه المقسوم له واصل إليه لا محالة. وهذا هو السبب أن الله سبحانه وتعالى لم يتعرض لهذا القسم، أما لم يريد الآخرة فيكفيه الله نعمة الدنيا ويجد ثوابه أيضا في الآخرة، ولا يضيعه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن رزقه الذي كتب الله له في الدنيا واصل إليه لا محالة، مقطوع به، ولذلك يعني فإن رزق الله لا يجره شرط حريص ولا يرده كراهية كاره، وهو يعطى هذا الرزق وإن كره رغم أن فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فلذلك الذي يعمل الآخرة ليس معناه أنه يكون معبدا في الدنيا، وإنما يأتيه في الدنيا رزقه الذي قسم له لا محالة. وهدف والغاية من الإعراض عن ذكر هذا الاستهانة بذلك، استهانة الرزق الذي أعطاه في الدنيا إلى جنب ما هو بصدده من ذكاء عمله وفوزه في المآب، لأن هذا بجانب الرزق الذي ينتظره في الآخرة كلا شيء، ولذلك لم يذكره الله سبحانه وتعالى. رسل السلة واللوم، السلة بداية النوم، الغفلة الخفيفة في أول النوم، ولذلك يعني السنة تلاوة آية الكرسي عند النوم لعل أن الإنسان إذا غلبه هذا النوم وهو علامة على ضعفه وعلى حاجته وعلى افتقاره وعلى أنه مخلوق ضعيف، إذا أتاه النوم يخير ساقطا ويضيق ويروح في عالم آخر. واضح؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم هذه هي المنقطعة تقدر ببل والهمزة، بل ألهم شركاء، ولا بد من سبق كلام خبر كان أو إنشاء يضرب عنه ويقرر ما بعده. وما سبق قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح فهو معطوف عليه، وما بينهما من تتمة الأول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شركاء يعني الشياطين، شياطينهم لأنهم شاركوهم في الكفر وحملوهم عليه، أو الشركاء الأوثان، وأضيفت إليهم لأنهم متخذوها شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وعلى الثاني فإسناد الشرع إليها، على الثاني هو القول بأن الشركاء هي إيه؟ الأوثان، الأوثان، أم لهم أوثان شركاء شرعوا لهم من الدين، فإسناد الشرع إليها الأوثان لا تشرع، لكن الأسر إليها الشرع لأنها سبب ضلالهم واستثانهم بما تدينوا به، أو لأنها على صورة المشرع الذي سن هذا الضلال له. ويجوز كون الاستفهام المقدر حينئذ للإنكار، أي ليس لهم شرع ولا شارع، أم لهم شركاء، استفهام يكون إنكاري، يكون إنكاريا، لا لهم شركاء ولا شرع ولا من يشرع لهم لأنها أصنام جمادات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما في قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا من إنكار، يعني كما بينا ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق لأن الجزاء في القيامة لا في الدنيا، أو لولا ما وعدهم الله به من أنه يفصل بينهم ويبين في الآخرة فالفصل هنا بمعنى البيان، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم أي لفرغ من الحكم بين الكافرين والمؤمنين بتعديل العذاب للكافرين. وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين يوم البعث مشفقين مما كسبوا أي من السيئات وهو واقع بهم أي لازم بهم لا محال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يمثل الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني اسمحوا لي مع شيء من ما أطلت عليكم أن نختم هذه الآية الليلة لأنها من الآيات التي تحتاج لتنبيه خاص. قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أسألكم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء وعوضا من أموالكم تعطوا به، لا أسألكم عليه بأجرا إلا المودة في القربى أي أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم وتصل الرحم التي بيننا ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى بحفظي ونصرتي ومودتي منكم. والمودة هنا مصدر مقدر بأن والفعل، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني بسبب القرب القراب التي بيني وبينكم، فأنتم أول الناس أن تنصروني وتجيبوا دعوتي لما بيني وبينكم من القراب. والقربة مصدر كالقرابة، في القربة في هنا على تفسيرنا اللي ذكرنا تكون إيه بقى؟ سببين صحيح، في سببين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، قلنا إن المودة هنا مصدر مخبر بإيه؟ بأن والفعل إلا أن تودوني في القربة في بسبب القربة أي القرابة. نعم. وفي كما قلنا للسببية وهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة، والخطاب إما لقريش أو لجميع العرب لأنهم أقرباء في الجملة. والاستثناء من قطع قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من قطع يبقى نفسر إلا بإيه؟ بلكن، لكن أسألكم المودة في القربى. نعم. ومعناه نفي الأجر أصلا، هل معنى ذلك ان الرسول لم يطلب منهم اجرا هو المودة في القربة؟ لا، لما نقول الاستثناء منقطع يبقى معناها بينفي اصلا الاجر، قل لا اسالكم عليه اجرا على الاطلاق. ومعناه نفي الاجر اصلا لان ثمرة مودتهم عائدة اليهم لكونها سبب نجاتهم، فلا تصلح ان تكون اجرا له لانهم هم اذا ودوه بسبب القرب التي بينهم بينهم وآمنوا به فهم المنتفعون بهذا أصلا، ولا يصلح ذلك أن يكون أجرا له صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى إلا المودة في القربة أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم، وقيل القربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أي إلا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه، هذا تفسير آخر لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم إيه؟ أطلب منكم المودة في القربة، أن تتوددوا إلى الله في القربة يعني فيما يقربكم إليه. والمعنى الأول هو الذي عول عليه الأئمة، المعنى الأول هو الذي عول عليه الأئمة. ما هو المعنى الأول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أسألكم أجرا ولا ثوابا من أموالكم إلا المودة في القربة أي أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم وتطهر الرحم التي بيننا ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى بحفظي ونصرتي ومودتي منكم. وهذا الذي التفسير الذي لم يرفض ابن عباس رضي الله تعالى عنه غيره. ففي البخاري عنه رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير القربة آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرارا. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرار. وهذا كما قلنا رواه مسلم. وعنب وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته. وأما رواية أنها نزلت بالمدينة في من سافر العباس من الأنصار فإسنادها ضعيف على أن السورة مكية. هذه السورة سورة مكية وليس يظهر بين الآية وتلك الرواية في هذا السياق مناسبة. وكذلك أيضا ما رواه ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولدها رضي الله عنهم. فإن في إسناده مبهما لا يعرف عن شيخ شيعي وهو حسين الأشقر فلا يخبر خبره في هذا المحل. وذكر نزول الآية في المدينة بعيد، يعني بعض الناس كما قلنا قالوا أن هذه الآية بالذات مدنية، لا هذا بعيد فإنها مكية. صحيح أن الآية مكية والصورة مكية كلها، طيب مكية هل يصح أن تكون مكية ويعني يراد بها فاطمة عليه السلام وعلي والحسن والحسين؟ لا يمكن، لأنه لم يكن إيه؟ قال لم يكن تزوج النبي، يعني لم يكن علي قد تزوج فاطمة فضلا عن أن يرزق منها الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فإذا السورة مكية والآية مكية ولم يكن إذاك لفاطمة رضي الله تعالى عنها أولاد بالكلية. فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، يعني هل معنى هذا أن أهل البيت ليس لهم على المسلمين حقوق؟ لا، احنا نتكلم في تفسير الآية. لكن لا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. هي هنا مكتوبة أمامي لم يفترقا، لكن هنا هي لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيدي لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن من أوفى الناس كلاما في هذه الآية الكريمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فقد تكلم على ذلك من أوجه عديدة. قال في الوجه الثالث إن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة، بل جميع آل حاميم مكيات، جميع الحواميم مكيات وكذلك آل طاسين. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة القرابة لا تعرف ولم تخلق. قال أيضا شيخ الإسلام الوجه الرابع: إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك، فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي رضي الله عنه، يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى، ولكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم شيئا آخر غير الأجر، أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمة فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. الوجه الخامس أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لم يقل إلا المودة للقربة ولا إلا المودة لذوي القربة. فلو أراد المودة لذوي القربة لقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لذوي القربة، كما قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربة. وقال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وهكذا في غير مولى. فجميع ما في القرآن من التوصية لحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى لم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون لفظ، المصدر اللي هو إيه؟ القربى دون لفظ، دل على أنه لم يرد ذوي القربى. الوجه السادس أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل في القربى. فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان، ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى علم أنه ليس المراد لذوي القربى. الوجه السابع أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا البتة، بل أجره على الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. لكن الاستثناء هنا منقطع، كما قال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. معاني يعني عجيبة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أعيد هذا الكلام، يقول: ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية. وجوبها ثبت بأدلة أخرى، لكن نفس هذه الآية لا تدل على وجوب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومثالي واحدة، يقول: ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبة آل البيت ليست أجرا يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، واضح؟ لا، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. محبة أهل البيت عبادة كسائر العبادات. وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى قما بين مكة والمدينة، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. نقول: نعم، هذا الحديث يثبت وجود محبة أهل البيت ورعاية حرمته لا الآن. وفي السنن عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته. فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيما. ولو كان أجرا له لم نثم عليه نحن، لكن هو أجر يدفع يعني ينزل للنبي كان مقابل الدعوة، واضح؟ فمعنى ذلك أننا لا نثم على محبته، واضح؟ لأن أعطيناه أجرا الذي يستحقه بالرسالة. فهل يقول مسلم مثل هذا؟ لا، محبة أهل بيت عبادة أمرنا الله بها وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن أن القربة معرفة باللام، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: لا أسألكم عليه أجرا. وقد ذكر انها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن والحسين ولا تزوج علي بفاطمه، فالقربة التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع ان تكون هذه، بخلاف القربة التي بينه وبينهم، هذه معروفه لما قلنا لهم لا اسالكم عليه ادم الا موده في القربة، يعني التي بيني وبينكم، يخاطبهم بما يعرفونه وقت نزول الايه لا بما سيتحقق فيما بعد بسنوات. واضح؟ القربة التي بينه وبينهم معروفة عندهم، كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول لا أسألك إلا العدل بيننا وبينكم، ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر. ومن يقترب حسنا أي يكتسب طاعة نزل له فيها حسنة أي بمضاعفته، إن الله غفور أي لمن تاب وأناب شكور لسعيهم لتضعيف جزاء إحسانه. بين ايضا العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الايه فقال قوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قد بينا في سوره هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام لا ياخذون اجرا على التبليغ. يقول ايضا اعلم ان في قوله تعالى إلا المودة في القربى فيه أربعة أقوال. الأول رواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم. معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابته منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد. لو كان أجر على التبليغ إذن لا يبذل إلا إيه؟ إلا لمن بلغه، لكن التبليغ مبذول لكل أحد، لأن كل أحد، وكذلك أيضا هذا الذي يفعلونه من نصرة من ينتسب إليهم فمبذول لكل احد، لان كل احد يوده اهل قرابته وينتصرون له من اذى الناس. وقد فعل ذلك له ابو طالب ولم يكن اجرا على التبليغ لانه لم يؤمن. واذا كان لا يسال اجرا الا هذا الذي ليس باجر في الحقيقه، تحقق انه لا يسال اجرا. يعني اذا كان الموده في القربى ليست اجرا فهذا يعني يؤكد انه لا يسالنا عليه اجرا، لان هذا ليس باجر. كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتائب. فإذا في البلاغة بيسموه إيه؟ التأكيد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيب فيهم، ما تسيهم عيب واحد، كما تقول الرجل يعني ليس فيك إلا عيب واحد أنك تموت. واضح؟ فهذا ليس ذنبا في الحقيقة، لأن كل الناس يموتون يريد أن يدرعهم من العيب. واضح؟ مثلا هذا يكون ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتائب. السيوف مليانة يعني خدش يعني هذه من شدة ما يقاتلون بها ويقارعون الكتائب القوية، فهذا يصفهم بالشجاعة في الحقيقة وكثرة الامتثال وهزيمة الأعداء. فهذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذنب. وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القول الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القربى أي لا تؤذوا قرابتي وعشرتي واحفظوني فيه. واضح؟ وهذا أيضا ليس فيه إشكال، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والأحاديث في مثل هذا كثيرة. فإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ. وقال بعض العلماء الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه ايضا فلا اشكال، فمعناه على القول الاول لا اسالكم عليه اجرا، لكن اذكركم قرابتي فيكم، وعلى الثاني لكن اذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. يبقى على الوجه الاول الوصيه بمن؟ به هو نفسه عليه السلام، يعني لا تؤذوني كفوا لكم عني وكفوا عني أذى الناس، هذا حق القرابة التي بين بينكم. الاتساع مقاطعة ما فيش أصلا لها علاقة بالإيه؟ بالأجر على الإطلاق. على القول الثاني اللي هو برضه منقطع، لكن أذكركم الله في قرارتي أن تحفظوني فيه ولا تؤذوا. القول الثالث إلا المودة في القربة، أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، أيضا لا يكون هناك إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. القول الرابع إلا المودة في القربة، أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. هذا مروي عن عبد الله بن قاسم، ولا إشكال أيضا عليه. إلا المودة في القربة، إلا أن تصلوا أرحامكم وتصلوا إلى قراباتكم، لا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيحة في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله تعالى إلا المودة في القربة منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو ضعيف، هذا قول ضعيف، والعلم عند الله تعالى. وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية، مع أن كثيرا من الناس يظنون أن القول الثاني في معنى الآية، أن القول الثاني هو معنى الآية، فيحسبون أن معنى إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في أهل قرابتي. وممن ظن ذلك محمد السجاد، حيث قال لقاتله يوم الجمل أذكرك حامين، فقال محمد السجاد اضطر للخروج وهو كاره للقتال وما كان للخروج، لكن أباه أمره فأطاع أباه وشارك في القتال برا بأبيه، فلما وكان معروفا بالاجتهاد الشديد في العبادة كان يلقب محمد السجاد لكثرة جهوده. لما أقبل الرجل يعني يقتله قال له أذكرك حامين، فهو من أهل البيت محمد السجاد، قال أذكرك حامين، يعني ما يقصد بحامين؟ يقصد هذه الآية، لأنه فهم كان مذهبه أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أن لا تؤذوا قرابتي، فقال أذكرك حامين، طبعا بيختصر له كلام لأهل العرب، هذه من مظاهر بلاغتهم، كلام قليل ومعاني كبيرة جدا يفهموا هذه المعاني، مجرد يقول له اذكرك حميم، مع ان حميم يعني شوف كم صوره فيها حميم، لكنه عارف ما هيفهم لما يقول له اذكرك حميم، انه بيذكره بالذات بصوره الشورى حميم عين سين قط وبايه معينه منها وهي الا الموجوده في القرب، هو فاهم ايضا ثاني فهمها وقال الشعر المعروف، فيعني بقوله اذكرك حميم صوره الشوره هذه، ومراده انه من اهل قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم حفظه فيها، لأن الله تعالى قال في حاميم هذه إلا المودة في القربة، فهو يريد المعنى المذكور يظنه هو المراد بالآية، ولهذا قال قاتله في ذلك، قاتله بقول إيه بقى؟ مين حفظ الجد؟ أنا بسأل أن أصر جدا أن يكون إخوة بيسمعوا الكلام اللي إحنا بنقوله من زمان بدون كراره لازم، لا بأس، القاتل بقى اللي كان بيقتله بقى بيضربه بالرمح الثاني بيقول له أذكرك حاميم محمد السجاد الذي قيل فيه هذا الذي قتله غره بأبيه قال له يذكرني حاميم والرمح شادر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شادر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود، وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن، وذكرنا الخلافة في قائل الأبيات الذي قتل محمدا السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل. وممن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الكميت في قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا لكم في آل حانيم آية تأولها منا سقي ومعرب، وجدنا لكم في آل حميم آية فأولها منا تقي ومعرب، يعني لذلك الإشارة أيضا إلى هذه الآية. والتخصيص إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيها فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابة. كل قولها فإذا أخطأ في هذا الخبر الذي ينقله عن الله يقول مثلا إن الله يريد أن يقول لكم إن الرحمن على العرش استوى مثلا، هذا بلا شك، هذا الإحتاج لمعاني النصوص الشرعية بلا شك يعتبر من سوء استفارة بين الله وبين عباده. واضح؟ لا شك أن في هذا تعطيلا لحقيقة التي يتعرف الله سبحانه وتعالى بها إلينا. فالتعرف إلى الله سبحانه وتعالى إما يكون عن طريق الصفات، نوع من الصفات نعلمها عن طريق الأدلة العقلية بجانب الأدلة النقلية. وهناك قسم آخر من الصفات، الصفات الخبرية، لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، الخبر، التلقين كما ذكرنا من قبل. فكثير من صفات الله عز وجل لا تعرف إلا عن طريق الخبر بالوحي الصادق في الكتاب أو في السنة. فمن ثم عمد هؤلاء المؤولة أو المعطلة إلى هذه النصوص وأفسدوا معانيها بالتأويل كما ذكرنا. وفي الحقيقة لو أننا ذهبنا نستقصي المضار والمصائب والبلايا التي جلبها التأويل الفاسد على الدين وعلى الأمة الإسلامية في شتى العصور لما يعني لانقضى وقت طويل حتى نفي الحق هذا الموضوع. لكن التأويل أعظم فتنة هي أفسدت الأديان من قبلنا، وأيضا أدخلت الابتداع في ديننا بفعل التأويل الفاسد وصرف كلام الله سبحانه وتعالى عن مراده. أولى الحجج التي استغل بها السلف الصالح ومن تبعهم على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وأقوى هذه الحجج، أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات، ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات، وسيأتي سر جملة صالحة من هذه النصوص. فجميع الآيات التي فيها يعني إخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى تجدها صفات مثبتة ووردت في الكتاب أو في السنة كي نعتقدها ونثبتها كما يعني أراد الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ولم يأتي مرة واحدة فقط نص يحذرنا من أن نثبت هذه الصفات. فبلا شك أن المنهج الصحيح، وهذا أقوى الأدلة على الإطلاق، أن كل نصوص الصفات يعني متضافرة على إثبات هذه الصفات. أي نعم. فلو كان ما يقوله النفاة لتلك الصفات هو الحق، وكان الإثبات مستلزما للمحال، فكيف لم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر في مدى 23 سنة كان ينزل فيها الوحي: يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، فإن ظواهرها مستحيلة على الله، أو إن لها معاني أخرى غير ما يفهم منها. كيف يكون النفي أو التعطيل أو التأويل هو المقصود، ومع ذلك خلال 23 سنة أو 23 سنة مدة نزول الوحي لا يأتي نص واحد يحذرنا من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله؟ فإذا كان هذا المعنى منها ظاهرها الذي يليق بالله غير مراد، فلماذا لم يأتي نص يحذرنا من أن نعتقد في هذا الظاهر بزعم أنها مستحيلة على الله تبارك وتعالى؟ كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، لا نصا ولا ظاهرا. هذه أقوى الحجج كما ترون وأوضحها وأبينها، أن جميع النصوص الوعيدة في الكتاب والسنة من نصوص الكتاب كلها متضافرة تدل على الإثبات، ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي، ولم يأتي نص يحذرنا من اعتقاد ظاهرها أو يعني يطالب يبين لنا أن معناها غير مراد. الحجة الثانية، وهي لا تقل قوة عن سابقتها، أن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون أو خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نقصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات، أو قال إن ظاهرها معناه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فبلا شك أن اتباع السلف الصالح خرج الله تعالى عنهم يعني أول ما يتبعون فيه هو أمور العقيدة وأمور التوحيد، لا كما يكون الجهلة والمبتدعة والضالون من أن يعني السلف كانوا مشغولين يعني يريدون ان يصفون بالله لكن في عباره يعني يحاولون ان يجعلوها مهذبه فبدل ان يصفون بالله ويعتادوا على ما قام فيهم الشريفه اذا بهم يلوذون العباره ويموهون فيها ويزخرفون الباطل بقولهم ان السلف الصالح الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابعي التابعين هؤلاء كانوا مشغولين بالجهاد وبفتح البلاد وتمطير الامطار فما تفرغوا لايه لهذه العلوم التي اطلعنا نحن عليها علوم اليونان والفلاسفه واهل الكلام وكل هذه الضلالات يقولون هذه العلوم هم ما اطلعوا عليها انهم ما كانوا متفرغين يعني بالعباره الصريحه او بعباره اخرى يعني انهم كانوا جهلا فالصحابه والتابعين لهم باحسان الذين يعني امتدحهم الله سبحانه وتعالى في القران وامتدحهم النبي عليه الصلاه والسلام بل مدحهم الله قبل ان يخلقوا مدحهم في الكتب السابقه كما قال تعالى بعد ما اثنى عليهم في اخر سوره الفتح يقول تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا هذا مدح للظاهر انهم عباد ثم مدح للباطن وهل بعد ذلك بالمدح يمدح الله سبحانه وتعالى ايضا سرائرهم ويخبر عن ذكاء قلوبهم وطهاره نفوسهم فبعد ما يمدح ظاهرهم بانهم عباد ركع سجد تراهم ركعا سجدا يخبر عن اخلاصهم في هذه العباده انهم لا يعرفون الرياء يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اخر السجود المسكنه والتواضع والسكينه والخشوع ذلك مثلهم في التوراه اذا التوراه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى والتي خطها له بيده كان من ضمن نطقها هذا النص الذي ورد في اخر سوره الفتح وفيه مدح الصحابه بهذه الصفات الجميله ثم قال تبارك وتعالى ومثلهم في الانجيل فمدحهم ايضا في الانجيل كزرع اخرج قطعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ان يغيظ به من الكفار فانظر الى يعني الى مدح الله سبحانه وتعالى انظر الى مدح الله عز وجل للانصار والمهاجرين والانصار في ايات سوره الحج حين يقول تبارك وتعالى حينما يبين لنا كيف يخطب مال الفجر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هذا ايضا هجره ماذا كان يقصد من الهجره؟ هجره عمل ظاهر فمدح ظاهرهم بالتضحيه في سبيل الدين ثم مدح باطنهم بانهم كانوا مخلصين هاجروا لله ورسوله عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فالله يخبر ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم هاجروا ابتغاء وجه الله الذين الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يخبرهم بالاخلاص في الهجره اولئك هم الصادقون ثم مدح الانصار والذين تبوأوا الدار اسم من اسماء المدينه الدار سكنوها والايمان ايضا اسم من اسماء المدينه من قبرهم وهم الانصار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون انظر الى قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان عندما مدح الله المهاجرين والانصار لم يشترط ان يكونوا محسنين لانهم بطبيعه الحال محسنين اما من اتى بعدهم فلم يمدحوا الا بخير وشر ان يتبعوهم ويتبعوهم بماذا؟ باحسان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ثم قال والذين اتبعوهم باحسان فهم مدحهم اولا بالاتباع وان يكون هذا الاتباع باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اذا يعني هذه الامه التي مدح الله بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس ما في شك انهم اعلم الناس بالله تلامذه الرسول عليه السلام كيف يكون علمهم كيف يكون مراتبهم كيف يكون اجتهادهم كيف يكون اخلاصهم فبالتالي اذا كنا هم خير امه اخرجنا في الناس قطعا وانهم افضل اولياء الله على الاطلاق فحينما نقول ذلك فإن لا نستثني بابا دون باب بل هذا في كل ابواب الخير واعظمها على الاطلاق باب العلم وباب معرفه الناس فهم اكمل الامم على الاطلاق فياتي هؤلاء المسمون بالخلف فيتطاولون على هذه المقامات العليه بان يقولوا منهج السلف اسلم. ناس مساكين السلف الصحابه دول كانوا ناس ما تفرغوا لطلب العلم. يعني ماذا تقصدون بذلك؟ ماذا تقصدون الصحابه ما تفرغوا لطلب العلم؟ علم الكلام وهذه المعارف الالهيه التي يدعمون، وانما كانوا مشغولين بالجهاد والتمثيل للدين. فهذا فيه شك من اشد العدوان على مقامتهم رضي الله تعالى عنهم. وللامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رساله لطيفه قيمه بعنوان فضل علم السلف عن الخلف. دافع فيها عن السلف الصالح رضي الله عنهم وافضل هذه الفريه، وهي كلام الخلف في حق السلف بانهم كانوا مشغولين بالجهاد فما تفرغوا لتحصيل هذا العلوم. وظن المساكين من الخلف هؤلاء الاشاعره وغيرهم ظنوا ان العبره بكثره المؤلفات. وجدوا يعني ائمتهم ائمه الكلام والفلسفه قد الفوا عشرات الكتب والمجلدات، فحسبوا ان كثره الكلام تدل على كثره العلم، فمن ثم مدحوا الخلف وظنوا ان كثره كتبهم تدل على كثره علمهم، وان قله او عدم وجود كتب قد دونها الصحابه تدل على قله علمهم، وهذا من ابحث الجهل. بالعكس كان كلام السلف قليلا لكنه كان كثير البركه، اما كلامنا فكليل كثير لكنه قليل البركه. وفي هذا وهناك اشاره الى هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته نائمه من فقه، علامه على فقه. قله الكلام البليغ الفصيح هذه علامه على فقه. الانسان يحتاج لكثره الكلام اذا لم يكن فصيحا بليغا حكيما. فلا شك ان ايضا في الحديث الذي صدرنا به الكلام حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجرير بن عبد الله، يعني ما يرينا عبره في كيف ينبغي ان يكون يعني اعترافنا بجميع المهاجرين والانصار في نصره الدين وعظم المقام عند الله سبحانه وتعالى. فهل نكافئهم بان خطابهم بانهم جهله والعياذ بالله، ثم نتلطف في العباره ما, ما, ما, ما معنى ان منهج الخلف اعلم واحكم؟ ما معنى ان منهج الخلف اعلم؟ كيف يكون اعلم؟ يعني الخلف الذين تربوا على كتب اليونان والفلاسفه وعلم الكلام يكونون اعلم بالله من ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. بلا شك هذا عدوان في الحقيقه على يعني اقدس مقدسات الاسلام، وهي معرفه الله سبحانه وتعالى وعقيده السلف التي هي يعني نص هذا الدين واصل اسنه. فلا ينبغي ابدا التسامع من هذه العباره الشنيعه من زعمهم ظلما وعدوانا من ان يعني منهج او طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. اي نعم. ولعل ياتي وقت فيما بعد صلاه ومناسبه اخرى نفصل وجوه انتقاد هذه العباره التي يتلفظ بها الخلفيون ومن شايعهم. اي نعم. يقول الدكتور الهراس رحمه الله تعالى: ان القرون الثلاثه الاولى التي هي خير قرون هذه الامه بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله بالاثبات بلا تاويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على انه اول ايه من ايات الصفات او قال ان ظاهرها او ظاهر معناها مستحيل على الله. ولا شك ان هؤلاء السلف هم اكمل الامه علما وايمانا، واجماعهم حجه قاطعه، فانهم لا يستمعون على ضلاله، واذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. فلو كان ما يقولوه هؤلاء النفاق هو الحق الذي يجب على كل مسلم ان يعتقده، فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الامه السكوت عنه وعدم بيانه للناس؟ ان ذلك لا يكون الا لواحد من امرين: اما انهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى وخاشاهم، وان كان كما ترون بعض الخلفيين المعتدين يقولون انهم لم يتفرغوا لطلب هذه المعارف وهذه العلوم الكلاميه والفلسفيه، وبلا شك هذا يعني طعن بصوره خفيه في عظائم في عظام واسراف وخير هذه الامه يعني المحمديه. اي نعم. حتى يعني لا يوجد كتاب بعنوان تاريخ المذاهب الاسلاميه في الجزء الثاني لما أراد المؤلف سامحه الله وعفى عنه لما أراد أن يطعن في المنهج السلفي صدره بعبارة حقيقة عجيبة جدا، صدره بقوله حينما ذكر المنهج السلفي قال: يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى إيه كتاب السنة، ويتركوا علم الكلام وعلم الفلسفة، ويعني يزعم هؤلاء السلفيين أنه يجب على الأمة أن تعود في فهم، وليس كان الكتاب موجود للعلم في المكتبة لو كفاءه موجود يجيبه الفيسان يعني وحضره. الأخ رأى لك النص العبارة، عبارة يعني عجيبة في الحقيقة، هذه من من من أقوى الأدلة على يعني قوة منهج السلف، لأن يعني كبرائر الحسناء كل لوجهها كذبا وزورا إنه لدنيم. أنت تعجرنا بأننا نريد أن نرجع إلى كتاب السنة، يقول يريدون أن يستغنوا ويلغوا علم الكلام ويلغوا الفلسفة ويعودوا في فهم العقيدة إلى كتاب السنة، لن نمدح بأعظم من هذا. أي نعم. فلا يستطيع أحد أبدا من هؤلاء الخلفين، لذلك كما ذكرنا من قبل لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة، مين هم أهل السنة أو إيه هي السنة، قال: هي ما لا اسم له غير السنة، ما لا اسم له غير السنة، أما أي فرقة ضل فنحن نستطيع أن نحدد لدفئها تاريخا زمنيا معينا. يعني الخلفيون هؤلاء متى بدأ مذهبهم؟ بدأ مذهبهم لما ترجمت كتب اليونان والفلسفة وهذه الكتب الكلامية في عصر الفتنة، في عصر الدولة العباسية، حينما انفتحوا لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية حصل انفتاح على هذا الفساد، وشجع حكماء اليونان وغيرهم المسلمين على حكمائهم على أن يصدروا للمسلمين هذه الكتب حتى يفسدوا عليهم دينهم وعقيدتهم، قالوا: ما دخلت على أمة إلا أفسدتها. ف يعني ادفع إلينا، قالوا لملكهم: ادفع إلينا هذه الكتب حتى تفرقهم وتفسدهم وتذهب قوتهم. فالشاهد يعني أن هؤلاء يعني هؤلاء الخلفيين نستطيع أن نحدد لمذهبهم تاريخا زمنيا معينا، نقول مثلا بدأوا في عصر مثل إمام الحسن الأشعري رحمه الله، مثلا الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، الخوارج نسبة إلى كذا، الرافضة بدأ مذهبهم أو ولد مذهبهم أو نشأ في تاريخ كذا. أما نحن أهل السنة والجماعة فنفخر بأن مذهبنا وديننا وملتنا ومنهجنا وطريقنا بدأ يوم في شهر رمضان حينما نزل في ليلة القدر جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه بداية مذهبنا، هذه بداية المذهب السلفي. لكن أي مذهب مخالف ستجد له اتباع زمن فيما بعد، وغالبا ما يكون بعد القرون الخيرية، وغالبا ما يكون خارجا قطعا عن منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو بعدهم أو في آخر أيامهم لما بدأ ظهور البدع. فهذا مما يزيدنا يقينا بأن هذا هو الطريق وهذا هو يعني المنهج. لا نستطيع أن يعني أن نأتي بأي فرقة من فرق الضلة إلا ونجدها منسوبة إلى شخص غير رسول الله عليه السلام، وإلا نستطيع أن نحدد لها بداية. أما منهج أهل السنة فلا بداية له إلا هذه الليلة، ليلة القدر، حينما نزل جبريل عليه السلام بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه بداية ديننا وبداية ملتنا وبداية مذهبنا. فالاحتمال الأول أن هؤلاء الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إما أنهم كانوا يجهلون الحق، ما كانوا يعرفون ربا، الصحابة يعبدون ربا لا يعرفونه ولا يعرفون كيف يعتقدون فيه. كيف وأنتم تقولون على ضلالكم وانحرافكم في باب الأسماء والصفات تقولون هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين؟ فإذا كان أصل الدين تريدون أن تقولوا أن الصحابة ما عرفوا أصل الدين، فالاحتمال الأول إما أنهم حاشاهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى وحاشاهم، فهم أعلم هذه الأمة بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، وقد مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم بالعلم والمعرفة وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وإما، وهذا هو الاحتمال الثاني، وإما أن يكونوا عالموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا من العامة عن الخوض في التأويلات وحاشاهم ايضا ان يسكتوا على باطل او يقروا احدا على اعتقاده. فلو كان اثبات هذه الصفات الخبريه باطلا وكان تاويلها بما اولها به الخلف واجبا لما وسع سلف هذه الامه جهله او السكوت عنه. فسكوتهم عن التاويل وتضافر كلامهم على الاثبات اعظم دليل على ان الحق هو اثباتها بلا تاويل وان التاويل هو عين التعطيل. ثم يذكر الدكتور رحمه الله تعالى شبه النفاة للصفات والرد عليها. يقول يلجأ النفاة لصفات الله عز وجل الى بعض الحجج التي يدعمون بها مذاهبهم في النفي، ونحن نذكر هنا اقوى حججهم ونرد عليها. اولا قالوا ان الدليل العقلي دل على استحالة تلك الظواهر، فلو اعتقدناها كان ذلك مكابرة للعقل، وان انكرناها كان ذلك تكذيبا للشرع. قالوا يعني كما ذكرنا من قبل